بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. في هذه الحلقة 15 إن شاء الله سوف نكمل ما يتعلق بالمحرمات في النكاح، وقد بدأنا في هذه الحلقة أو في الحلقة السابقة بالضرب الثاني والقسم الثاني من المحرمات في النكاح، وهن المحرمات إلى أمد، أي أن ذلك له أمد ينقضي إليه. أما بالنسبة للنوع الأول وهو المحرمات إلى الأبد، فإنه لا يجوز الجمع مهما كان ذلك إلى أن يموت الإنسان، لا يجوز له أن يجمع بين يعني من كان بينه وبينها نسب أو مصاهرة أو رضاع أو نحو ذلك. أما هذا القسم الثاني فإنه يجوز، لكن بشرط ألا يجمع بينهما، فإذا افترق أو فارق الأولى جاز له أن يأخذ الأخرى، وهذا ما اصطلح عليه الفقهاء يعني المحرمات إلى أمد. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بهذا الموضوع، وقد وقفنا عند مسألة مهمة وهي في ملك اليمين، أنه يجوز أن يجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها في ملك اليمين، أي في الشراء، لكن لا يجوز له أن يجمع بينهما في الوطئ حتى لا يكون ماءه في رحم أختين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له ذلك. وله أن يطأ أيهما شاء، يعني يختار واحدة منهما، فإذا اختار ذلك ويطئها فإن الأخرى تحرم عليه. قال المؤلف: وتحرم به الأخرى، يعني تحرم بالوطئ، إذا وطئ إحداهما فإن الأخرى تحرم، حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء. قال: حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، إما بعتق أو ببيع لحاجة أو هبة مقبوضة لغير ولده، لأنه يحرم الجمع في النكاح ويحرم التفريق، فلا بد من تقدم إحداهما. قال شيخ الإسلام وابن رجب: كلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا. وقال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه إذا كان له أمة يطأها واشترى أختها أنه لا يحرم، أنه لا يحرم الموطوءة منهما ما لم يقرب الأخرى، فإن وطئها حرمتا معا، ولا يحل الجمع بينهما، ولا يحل له واحدة منهما حتى تحرم الأخرى. ثم قال: أو تزويج بعد استبراء، وهذا قيد في التزويج فلا يصح قبله، بخلاف البيع والهبة ونحوهما فإنه يصح الاستبراء، لكن الحل يتوقف على الاستبراء، ولا يكفي في حل الأخرى مجرد تحريم الموطوءة منه أو كتابة أو رهن أو بيعها بشرط الخيار له، وحتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل. وهذا الموضع الرابع مما تجب فيه العدة على الرجل، كما سبق أن عرفنا ذلك. قال: وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع. هذه طبعا مسألة يعني جديدة. قال: ولا يحل لحر أن يتزوج بأكثر من أربع، ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين. وهذه مسألة أيضا مهمة، أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من أربع، كأن تكون خامسة أو سادسة، إلا إذا طلق إحداهما. يعني قال صاحب الشرح: لا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات إجماعا، وهذا بإجماع أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وكان تحته عشر نسوة: إن أمسك أربعا وفارق سائرهن. وقال لنوفل وكان تحته خمس: